إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. سبحان، إله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه، ليس له مثيل، تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحان، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزه ربي عن كل نقص، وأقول بقول سلفنا الصالح: أثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل، ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفات، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، آثرت بإذن الله جل وعلا حتى لا نعيش في قسوة قلبية على الإطلاق، وحتى نفر من الواقع المر الفاشل ولو للحظات، آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان الساعة الفارقة. أيها الحبيب، أنني سأتناول الموضوع من الناحية العقدية والإيمانية، فاستمع يرحمك الله. حينما أريد أن أتحدث عن الساعة الفارقة، قبل أن أبدأ في التعريف، فإني أوجه خطبتي أولا لهؤلاء الغافلين الذين لوثتهم السياسة بالليل والنهار، وربما ما ركعوا ولا سجدوا لله الواحد القهار. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين اغتروا بعدتهم وعتادهم وحدهم وحديدهم وظنوا أن الأمر لا يزول. خطبتي هذه أوجهها أيضا للنيام الذين ناموا في غفلة ما بعدها غفلة حتى تم التفريط في ثوابت الدين. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين ركعوا للدينار وللجنيه وللدولار وربما ما سجدوا لله الواحد القهار. خطبتي هذه أوجهها إلى الشباب الذين انحدروا خلف النساء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. خطبتي هذه أوجهها إلى جيل كامل أخشى عليه من العلمانيين والليبراليين واليساريين والملحدين واللادينيين وأعداء الدين. خطبتي هذه أوجهها أيضا إلى الذي ظن أنه يطمح ويطمح حتى يصل إلى مأربه ونسي أن الكل إلى هلاك وأن الكل إلى دمار ولا يبقى إلا الواحد القهار. أحبتي في الله، حينما أبدأ في خطبتي أبدأ بالتعريف حتى تخرج بمقدمة ونهاية. تعريف الساعة هي الجزء من الوقت. استمعوا معي وركزوا جدا في المادة العلمية، الساعة هي الجزء من الوقت. يقال رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ساعة، أي جزءا من الوقت. أما الساعة في العرف الجاري عند أهل الكوكب الأرضي فهي جزء من 24 جزءا، لأن اليوم إنما يتمثل من 24 ساعة. والساعة في الاصطلاح هي الوقت، انظر الوقت، بما أني تحدثت في اللغة الساعة هي الجزء من الوقت. وفي الاصطلاح أيضا الساعة هي الوقت المعلوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين في أرض المحشر. لن أعيد التعريف حتى أستثمر الوقت. أهل العلم يقولون والساعة حيثما تطلق تطلق على الآخرة، والساعة لا يعلم وقتها إلا الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري في صحيحه عند مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. احفظ معي، خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الحديث قلت عند البخاري وعند مسلم. أيضا روى البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من طريق أبي هريرة تارة ومن طريق عمر تارة: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا يسأل ويصدق. أما عند الإمام النسائي في الكبرى: وما رأينا أحدا أشد توقيرا لرسول الله من هذا السائل. ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق، فعجبنا يسأل ويصدق. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال يا محمد متى الساعة الشاهد؟ متى الساعة الشاهد؟ للمرة الثالثة، متى الساعة؟ أي متى الوقت الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون بين يدي رب العالمين؟ متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت لا نعلم وقتها، إلى آخر الحديث. أيضا جاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أنه رأى رؤيا، رأى ملك الموت في منامه، فقال يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فرفع له خمسا، أي فأشار له بخمس، قال كم بقي من عمري، كم بقي من عمري، يشير إليه بالخمس. فلما استيقظ سأل معبرا من الأئمة الصالحين عن تأويلها، قال أبعد خمسة أيام؟ أبعد خمسة أشهر؟ أم بعد خمسة أسابيع؟ أم بعد خمس سنوات؟ قال لا، إن ملك الموت أجابك حينما أشار بالخمس، يقول لك لا تسألني عن خمس فلا علم لي بهن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. المحور الأول انتهى، أنتقل إلى المحور الثاني. قال العلماء ويقال في عرف العوام ساعة فلان قد حانت، ويقال إنها ساعة فلان، أي حينما تأتيه المنية أو يدركه الموت يقال هذه ساعته. استمع معي جدا. قال أهل العلم وهذه الساعة تعرف عليها بين العوام حتى من أهل الأرض جميعا، هذه ساعته. ولذلك يقول أهل العلم الدليل على ذلك من قول ربنا جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإنسان يعيش في لحظة، يعيش في غفلة، كما نعيش في مصر الآن، مظاهرة هنا مظاهرة هناك، قطع طريق هنا قطع طريق هناك، اغتصاب هنا اغتصاب هناك، خطف هنا خطف هناك، إجرام هنا إجرام هناك، ذبح هنا ذبح هناك، خطف هنا خطف هناك، نعيش في غابة. فالإنسان إما أن يكون موفقا بمعنى ألا ينسى الأمر الذي من أجله خلق من قول ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى أن يستمر على العباد في ساعات الرخاء، في ساعات الشدة، في ساعات القهر، في ساعات السلم، في ساعات الحرب، في ساعات السفر، في ساعات الحضر، في ساعات الصحة، في ساعات السقام، لا يترك العباد ولا ينشغل بسياسة فاشلة على الإطلاق. قال ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالإنسان الموفق هو الذي يتعايش مع فقه الدين وفقه الواقع بضابط أن يبقى على العباد. الآخر الذي تراه على الفضائيات يتحدث في أمور العام وهو رويبضة، ما بلغ شيئا على الإطلاق، يتحدث عن الإصلاح وعن الفساد، يهدد طارة يصلح طارة، يتكلم طارة يضع الحلول طارة، وهو فاشل في بيته مع زوجته وأولاده. والله إنا نرى العجب، لأننا نعيش في السنوات الخداعات من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وهو في الصحيحة وفي صحيح الجامع، يأتي على الناس سنوات خداعات هي هذه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه. انظر إلى أسلوب النبي وإلى لفظه، قال التافه، ولذلك ما أكثر التافهين في هذا الزمان. التافه يتحدث في أمور العام. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد صححه العلامة أحمد شاكر وغيره: لا تقوم الساعة حتى تكون للكع ابن اللكع، أي الدنيا. انظر إلى لفظ النبي، إلى اللكع ابن اللكع. ولذلك رأينا الأمثلة هذه واضحة، رأينا الواحد منهم يتحدث عن الوطني، ووالله الذي لا إله إلا هو إنه لا يملك ذرة من أدب ولا من قيم في صدره، يتحدث عن الأخلاق، تحدث عن كذا إلى آخر هذه الأمور، عن بناء دولة وهو مدمر. لذلك الموفق والذي يترقب ساعته حتى لا يظن أني تركت المحور. قال العلماء: وهذه الساعة هي التي يقتحم فيها الموت بنيان الإنسان حتى تتم المفارقة بين الروح والبدن. أرجو التركيز جدا. لذلك قال القرطبي رحمه الله وغيره: فتذكروا يرحمكم الله، وانتبهوا من رقدتكم واستيقظوا من غفلتكم قبل أن يقال فلان علي أو مدنف ثقيل، فهل إلى الطبيب من سبيل؟ أو هل إلى الدواء من دليل؟ فيؤتى لك بالأطباء لكن لا يرجى لك شفاء، وتحل المنية بالأعضاء، ويقال ثقل لسان فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه، ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى، ثم يقال يا هذا هذه زوجتك فلانة وهذا ابنك فلان وهذا جارك فلان، لكنه يمتنع عن الكلام، وخرجت الروح من الأعضاء تنتقل من سماء إلى سماء، والحكم لرب الأرض والسماء. فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. تذكر يا ابن آدم، إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وتركك الأخ والرفيق، وخانك الصاحب والصديق، ونقلت إلى تراب ومضر، ولم يبق لك من مالك إلا الأكفان، وقد سرت أسيرا بين يدي الرحيم الرحمن. والآخر يقول: آه من تلك الساعة، هي ساعة السفر، آه من سفر بلا إياد، آه من ركبة بلا ركاب، آه من سكرة بلا شراب، آه من مفارقة الأهل والأحباب، آه من النوم على الثرى والتراب. أيها الحبيب، قال العلماء: ويقتحم ملك الموت الذي لا يقبل الرشا ولا يستأذن الملوك، يقتحم على الإنسان ويقبض روحه، إني أجري فكن معي، ويقبض روحه. انظر معي، والإنسان إما أن يكون موفقا وإما أن يكون ضائعا. ولذلك من حديث البراء ابن عازب كما هو عند الإمام أحمد وعند أبي داود والحديث مرتبته حسن: إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتته ملائكة بيض الوجوه، وجوه كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، معطر برائحة من روائح الجنة، يجلسون بجواره ويقولون: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتسيل كما تسيل قطرة الماء، فيلفونها في ثوبها أي في كفنها، ما يمرون بها على ملأ من الملائكة، وتسألهم الملائكة: من معكم؟ إلا ويقال: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فتقول الملائكة: نعم العبد، اصعدوا به. فإذا وصلوا السماء الأولى، تركوا السماء الأولى، يقال: من؟ يقال: فلان ابن فلان. يقال: نعم العبد، إنه كان لا يشرك بالله شيئا. حتى يصل إلى السماء السابعة، حتى يصل إلى سدرة المنتهى، فيقول الله لملائكته: أعيدوا عبدي إلى قبره، فأني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أبعثهم تارة أخرى. ثم يقول: ضعوا عبدي في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، ويفتح عليه باب من أبواب الجنة. أما إذا كان العبد والعياذ بالله جل وعلا في انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا، أتته ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، به حنط من النار، يقولون: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. وفي متن وسخط، ركزوا معي حتى تعلموا أن الفاجر وأن الظالم وأن الذي لم يتب إلى الله جل وعلا، حينما يقال له أيتها الروح الخبيثة، فإن الروح تهرب في الأنامل، ساعتها يزرق الوجه ويسود، انظر، فتهرب الروح في الأنام، فيضربونها بسياط له أشواك، فينتزعونها كما ينتزعون الصوف المبللة، إلى آخر ما جاء في المد، ويمرون بها على الملائكة، وتسألهم الملائكة: من معكم؟ إلا ويقولون: فلان بأسوأ أسماء. يقال: بئس العبد، أبعدوه عنا. حتى إذا بلغوا السماء وطرقوا السماء، يقال: من؟ يقال: فلان. فتقول الملائكة: والله لا نفتح له أبدا. فيقول الله جل وعلا: أعيد عبدي إلى قبري، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أبعثهم تارة أخرى. ثم يقول: ضعوا عبدي في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ثم يفتحون عليه بابا من النار. قال القرطبي في غير موضع: يفتح عليه باب من النار، فتكون النار من تحته ومن فوقه وعن يمينه وعن شمال، من أمامه ومن خلفه، تغشاه النار من كل اتجاه، وإذا تقلب فإنما يتقلب على جمر من نار. أيها الحبيب، مات ووضع في كفني، يصرخ الصارخ وتصرخ الصارخة، يبكي الباكي وتبكي الباكية: يا من كنت لنا كذا، يا من كنت لنا كذا. في الأثر غير المرفوع، وأكد للأمانة العلمية، في الأثر غير المرفوع لا يصح رفعه إلى النبي، استمع: يبكون ويصرخون في ساعة خروج الجنازة، فيقف ملك الموت بين دفتي الباب، قيل: ويمسك بعضدتيه وينظر لهؤلاء الذين يبكون ويصرخون ويقول: ويحكم ويحكم، إن كنتم تشكونني فإنني والله مأمور، وإن كنتم تشكون الله جل وعلا فأنتم به كذا، ووالله لقد مررت على ظهر البقيعة أي الأرض كلها كي أجد الله كاتبا له لقمة عيش، فلم أجد الله كاتبا له لقمة عيش. حتى لو أتيت له باللحم والسمك وما شابه ضع في فمه لن يتناول ذلك أبدا. إيتيه بالشهد والعسل لن يتناول ذلك ولن يتلذذ. إيتيه بالأموال بالدولارات بالدينارات بالذهب بالفضة لن يفرح ولن يتحرك له ساكن. بعد إذ كان في الدنيا يطمح ويركع ويسجد ويجري ويهرول. أنظر والله لقد مرت له على ظهر البقيعة كلها كي أجد الله كاتبا له لقمة عيش فلم أجد الله كاتبا له لقمة عيش. ووالله لقد مرت له على ظهر البقيعة كلها كي أجد الله كاتبا له شربة ماء فلم أجد الله كاتبا له شربة ماء. ووالله لآتينكم واحدا تلو الآخر ولن أدع أحدا منكم أبدا. لذلك حق لنا أن نقول في النهاية الكل إلى الموت، في النهاية الكل إلى هلاك، في النهاية الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. الكل يموت، الملك الأرضي يموت، الأمير يموت، الوزير يموت، الرئيس يموت، الثري يموت، القوي يموت، الكل يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان. أنتم الآن وأنا بعد أيام ستنقطع منا الآثار وستخلو منا الديار، وسيجلس في هذا المكان أناس آخرون لا يعرفون عنا شيئا أبدا. أيها الحبيب، تلكم هي الساعة التي تحدث عنها أهل العرف في الدنيا، ثم الانتقاع إلى الساعة العظمى. قال ربنا جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. أيضا قال ربنا جل وعلا: انظر معي، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. أيضا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى نفس بما تسعى. أيضا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أيضا وأن الساعة لا ريب فيها إلى آخر الآيات الكثيرة. أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر الآيات. أيها الحبيب، قال العلماء: احفظ معي فلن أطيل عليه، لكن احفظ معي وغذي القلب حتى يحيا. قال العلماء: إن مبدأ الأمر إنما يكون من نفخة الصعق، بمعنى أن العبادة في النهاية مات الكثيرون، مات البشر إلى القلة. يقول ربنا جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ركز معي إلى مبدأ الساعة وإلى الدخول في الساعة. قال العلماء: الصعق له المعنى، ولذلك حينما يقول ونفخ في الصور، والصور هو البوق يحمله إسرافيل، والبوق به ثقوب، عدد الثقوب بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا، كل ثقب به روح، والروح مسومة أي معلمة، وما كان ربك نسيا. ركزوا يا رجال بورسعيد، فإن الأمر جد خطير. انظر: ونفخ في الصور فصعق. مات من اسم موصول بمعنى الذي، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. انظر معي: إلا استثناء، أي مات الذين كانوا أحياء على ظهر الأرض. مات الأمريكان، مات الأوروبيون، مات اليهود، مات العرب، مات الصينيون، الكل قد مات، ماتت السباع، ماتت الوحوش، ماتت حيوانات الماء، ماتت الأسماك، مات الطير، مات السبع، الكل قد مات على ظهر الأرض، في بحرها، في برها، في نيلها، في عذبها، في وديانها، في جبالها، في سهلها، في كل مكان، الكل قد مات. كذا في السماوات العلى. حينما نعود إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن السماء عن الملائكة في السماوات العلى كما هو عند أهل السنن، يقول: ما من موضع شبر ولا كف، انظر معي، ولا قدم إلا وبه ملك راكع وملك ساجد، دموع الراكع تنغال على الساجد إلى يوم القيامة، حتى إذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا. يموت الملائكة جميعا في السماوات العلى إلا الاستثنائية. بقي حملة العرش، بقي جبريل، بقي ميكائيل، بقي إسرافيل، بقي ملك الموت. فيقول الله لهؤلاء بصيغة الأمر: مت. الكل يموت، يموت حملة العرش، يموت جبريل، يموت ميكائيل إلى آخره، حتى ملك الموت، حتى لا يقال إن الله اتخذ عضدا، وحتى لا يقال إن الله كان بحاجة إلى ملك الموت، وحتى لا يقال إن الله احتاج، لا، بل إن الله مستغن عن الخلائق كلها، أما الخلق فكلهم محتاجون إلى ملك الملوك. أيها الأحبة، مات الجميع حتى حملة العرش، حتى إسرافيل. انظروا إلى الحديث الوارد في الصحيح: فيقبض ربنا جل وعلا الأرض على أصبع. انظر معي إلى الرواية في الصحيح: يقبض الأرض على أصبع ويطوي السماوات السبع بيمينه. الأرض مقبوضة والسماوات مطويات. ثم يقول ربنا جل وعلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ من يجيب على ربنا؟ الكل موتى، الملوك موتى، الأمراء، البشر، الإنس، الجن، الملائكة، الكل موتى دون استثناء، حتى ملك الموت. قال له ربنا: إنما أنت خلق من خلقي فلتمت. انظر، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ ركزوا معي، أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ ثم يسأل قائلا: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. ثم يحيي الله جل وعلا حملة العرش، ويحيي إسرافيل، ويحيي ميكائيل، ويحيي جبريل إلى آخره. انظروا إلى الساعة حقها. ثم يأمر الله الأرض، انظروا إلى الترتيب الذي أذكره، يأمر الله الأرض أن تتزلزل فترتج بأهلها وبمن فيها حتى تكون كالغربال الذي يرتج بما فيه. فحينما ترتج الأرض وتتزلزل فإنها تخرج ما في بطنها من جثث وأشلاء وذهب وفضة وبترول وغاز ومناجم ومن كل شيء تخرجه على ظهرها. ركزوا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، انظر معي، أخرجت ما في بطنها، وعجبا، انظر، الكل قد خرج على بطن الأرض من القبور، لكن الكل عبارة عن رماد، ذرات. انظر معي، الجثث منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة موجودة، والذهب كله موجود، والفضة موجودة، والأرض موجودة، والبترول موجود، والغاز موجود. وكأن الله يقول للعباد جميعا: لقد لهثتم خلف الدنيا وما فيها وما نقصت شيئا على الإطلاق، متم جميعا، بقي الذهب، بقيت الفضة، بقي الخير كله، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله. أيها الحبيب، ركز، تزلزلت الأرض وأخرجت ما في بطنها من أثقال ومن جثث ومن خيرات. ثم يأمر الله السماء أن تمطر مطرا كمني الرجال الذي من أصله خلق البشر، خلق من ماء دافق. هذا الماء الدافق تمطره السماء فينزل على المقابر وعلى الأجساد التي صارت رمادا، انظروا، فتنبت الأجساد كما ينبت النبات بإذن الذي إذا قال للشيء كن فيكون. انظر وما كان ربك نسيا. تلتئم الذرات، هذه في الكتف، هذه في البطن، هذه في الظهر، هذه في اليد، هذه في القدم. ثم هذا الماء ينزل عليه، تنبت الأجساد، لكن الأجساد غطيت بالتراب فتنفض التراب عن رؤوسها، ثم الكل يخرج حفاة عراة والكل عبيد والسيد واحد وهو الله. ركز فإني أختم ولن أطيل، ركز معي. قل الكل قد قام، لكن الكل حفاة. الرئيس حاف، الرئيس عار، الملك حاف، الملك عار، الوزير حاف، الوزير عار، الغني حاف، الغني عار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكل يقوم. قال النسفي رحمه الله، وقال غيره: ومن باب التعجيز يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قيل: تجر النار إلى أرض المحشر. انظروا، النار تجر ولها لسان تنطق به، ولها عينان تنظر بهما، ولها زفير، ولها شهيق كما في سورة الملك وغير ذلك. ثم تجر النار والكل يكون حولها، ومن حول الجميع زبانية غلاظ شداد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حول الجميع زبانية غلاظ شداد، لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبسرعة جدا في دقائق ثم أتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء ربنا جل وعلا. انظر أيها الحبيب إلى هذا الترتيب الذي أنطلق من خلاله. قلت والكل حول النار. انظروا معي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم، أعاذنا الله منها. أرجو أن نكون متيقظين في الدقائق الأخيرة. يؤتى يوم القيامة بجهنم. انظروا أنتم الآن في المسجد وبه المراوح، لكن الزحام يسبب للواحد منكم أرقا ما بعده أرق، والأحبة الذين في الحر بالخارج يعانون، لكن انظروا إلى ما أتحدث عنه. يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انظار، لها يومئذ 70,000 زمام، 70,000 في 70,000، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نقل القرطبي عن القتبي في عيون الأقاويل إلى التذكرة، قال: والزمام من حلقات الحلقة الواحدة تعدل حديد الدنيا بأسره، وعلى كل حلقة 70,000 من الزبانية، لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها، أو أن يهد الأرض لهدها. قال العلماء: وحر النار غاذي لا تستطيعه الجبال الراسية. انظر إلى أخف ما يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود، وهو الحديث مرفوع إلى النبي والحديث في صحيح الجامع، قال ابن مسعود أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: والغي واد في جهنم، واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه فيه حيات وعقار. ركز معي، بعيد قعره خبيث طعمه فيه حيات لكنها من النار، فيه عقارب لكنها من النار، فيه حيات وعقار، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. انظروا، لم يقل من شدة ناره، لذابت من شدة حره. جبال الدنيا وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. بل أختم بقول أبي هجبة، وهناك تصحيف كما في التذكرة برفع ذلك إلى أنس إلى النبي وهو غير صحيح، بل من كلام أبي هجبة إبراهيم بن أبي هجبة قال: لو أن جهنمية، أي لو أن معذبا في جهنم، أخرج يده، اليد فقط، إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا من شدة حرها. أيها الحبيب، وهي الساعة، ولم لا؟ والعلماء يقولون نعم إنها ساعة القيام، نعم يوم عظيم، يوم القيامة، يوم الحسرة والندام، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم القاضية، يوم الجزاء، يوم القصاص، إنه يوم الفرقان، إنه يوم تسكن فيه للرحمن الأصوات وتخشع فيه للرحمن الأبصار، إنه يوم ينادي فيه المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم تكشف فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم للذي لا يقبل الاعتذار، وهو الله الواحد القهار. إنها الساعة الفارقة. وسأتم الموضوع بعد الصلاة نظرا للحر الشديد على الإخوة بالخال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين، فإنا نأتيك بذنوب كالجبال، استرها يا أرحم الراحمين، استرها يا أرحم الراحمين، استرها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من العابثين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من الخونة المجرمين، اللهم احفظها من الروافض المجرمين، اللهم احفظها من الروافض المجرمين، اللهم احفظها من الروافض المجرمين، واحفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الصليبيين، واحفظها من الجهال في الدين، واحفظها من الجهال في الدين، واحفظها من الجهال في الدين. اللهم احفظها من أعدائك جميعا، اللهم احفظها يا رب العالمين. اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم أخرج بركاتها، اللهم أخرج منها البترول، وأخرج منها الغاز، وأخرج منها الذهب، وأخرج منها المعادن، ووسع على أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم فرق شملهم، اللهم دمر آمرهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم رمي نساءهم، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر السنة بسوريا، اللهم انصر السنة بسوريا، فإنهم يا رب ذاقوا العذاب الأليم، ارحمهم من النيران، ارحمهم من الذبح بالسكاكين، رحمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم، طال الأمد عليهم يا الله، طال الأمد عليهم يا الله، يئسوا من كل ناصر إلا منك يا الله، يئس من كل ناصر إلا منك يا الله، يئس من كل ناصر إلا منك يا الله. يذبحون بالليل والنهار، يذبحون بالليل والنهار، وهم السنة يا الله، هم الراكعون، هم الساجدون، هم الصوامون، هم الموحدون، هم السنة يا أرحم الراحمين. انتهكت أعراضهم يا الله، انتهكت أعراضهم يا الله، حتى الصغيرات يا رب البريات انتهكت أعراض الصغيرات. دخل عليهم حزب الله، اغتصب النساء وذبح الأطفال. دخل عليهم الإيرانيون، قتلوا الرجال وذبحوا الشباب وذبحوا الرضع. دخل عليهم شيعة العراق، ذبحوا الرضع، ذبحوا الأطفال، تهكوا الأعراض. من لهم إلا أنت يا الله، من لهم إلا أنت يا الله. اللهم عليك بحكام العرب، أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم كما تخلوا عن سوريا فتخل عنهم. اللهم دمر أمرهم ودمر شأنهم وافضحهم أمام العالمين. اللهم انصر السوريين سنة، انصر السنة، فإن الرضع يذبحون أمام الآباء والأمهات، وإن الصغار، وإن الصغار يذبحون بالسكاكين أمام الآباء والأمهات. يا أرحم الراحمين، رحماك، رحماك، ارفع مقتك وغضبك، رحماك، رحماك، رحماك، ارفع مقتك وغضبك، ارفع مقتك وغضبك، ولا تسلط عليهم الشيعة، لا تسلط عليهم الشيعة، لا تسلط عليهم الشيعة. أطعم جائعهم يا الله، واسق ظامئهم يا الله، واستر عاريهم يا الله، وسدد رميتهم يا الله، وانصر مجاهدهم يا الله. اللهم عليك ببشار، عليك ببشار، عليك ببشار، وعليك بالإيرانيين الشيعة، عليك بحزب الله، عليك بحسن نصر الله الكافر، عليك بحسن نصر الله الكافر، عليك بحسن نصر الله الكافر. صلت عليه السرطان، صلت عليه الأوجاع، صلت عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. صلت على شيعة العراق، صلت على شيعة العراق. أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا من أهلكت عادا وثمود، يا من أهلكت النمرود، يا من أهلكت فرعون، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، ونجي إخواننا في سوريا، ونجهم في العراق. أرجوك، أرجوك يا جبار، أرجوك في بيتك، أرجوك، نرجوك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك. ندعوك، ندعوك، ندعوك، لا ندعو أحدا سواك، لا ندعو أحدا سواك. خدعنا الحكام وتركوهم للشيعة يا الله. من لليتامى هناك إلا أنت يا الله، من للرضع هناك إلا أنت يا الله، من للراكعات الساجدات، من للراكعين الساجدين يا الله. ندعوك، ندعوك، لا ندعو أحدا سواك، لا ندعو أحدا سواك. يا ملك، يا جبار، يا قهار، يا عظيم، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي. استجب يا أرحم الراحمين، استجب يا أرحم الراحمين، استجب يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه، وأقم الصلاة.